وقد تكلم أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقالوا: ما هو السبب؟ أن يحمل إثمهم. فذكر أهل العلم أنه حين يصر على الكفر ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يمنع بلوغ الحق ويمنع دعوة الحق أن تصل إلى هؤلاء الأريسيين، فصار هو سببا لمنع وصول الحق. وهذا أخشى ما يخشى على الإنسان الذي يصد الناس عن الحق وأهله، بأنه يعاقب بأن يحمل إثم من غاب عنه الحق بسببه. ومن هنا اشتد نكير السلف على أهل البدع، لأنهم يضلون الناس ويكونون سببا لإضلالهم. ولذلك من وقف في وجه الحق ومنع بلوغ الحق إلى غيره ونفر الناس عن الحق الذي جاء في الكتاب والسنة، ونفر الناس عن المعتقد الصحيح وعن الدين وعن السنة، فإن عليه إثم من تسبب في منع وصول الحق إليهم. وقد يفعل الإنسان شيء من هذا، وانظر إلى توجيه النبي، فالإعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا، بس اللهم ارحمني ومحمدا. هنا ما ترحم إلا على نفسه وعلى من؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى. انظر، قال: يا أخي لقد حجرت واسعا. لاحظ أسلوب الخطاب مع من وصل إلى فهم فيرشده إلى الفهم الصحيح. وهكذا أهل السنة أهل بيان وتوضيح لكل طبقات المجتمع وكل تباين الناس على اختلاف إمكانياتهم وقدراتهم.